وجاء من قرى لفراته أكرمي من الله محمد عندك ايه؟ خلي محمد وقال الذي اشتراه من مثقال امرأته اكرمي مثواه. كده ومديها كمان شويه قدام ايه لما تزيد حركتين حتى ولا خمسه مرتين اما تزيد احسن من مرتين. يا حول الله. وقال الذي اشتراه جميعا قول يا عم قول. وقال الذي اشتراه من مثقال امرأته اكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واستوى دي عاوزة ثلاثة أنا في نفس لا في بسول أتيناه شكر الله تعالى. وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي مثواه. الله الله الله الله الله الله الله الله. كويس هتنمي ليك اختيار وما انت بتشكر ربنا قوي. اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا منها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على منك كوبايه. مش كل انت خالص. طب انت بيترغيك اللي يعني. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yeah. على نبينا عليه الصلاة والسلام. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت واستبق الباب وقالت دي قالت واتبق الباب وقبلت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت يا قول يا راجل تاني قول يا راجل تاني يا راجل يا راجل ايه ابنك جميلات واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا واتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه حلوة أوي حلوة الغنة دي أوي دي الفل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم يُؤْمِنَ الْخَاطِئِينَ